كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس معاشرة لأهله صلوات الله وسلامه عليه. لو أن أحدنا كان في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هب أنك أنت الآن في الباص تسافر من المدينة إلى مكة، فقالت زوجتك والله أضعت حاجة لي، أضعت عقدي أو كذا، ماذا تفعل؟ ربما تضربها، ها أخرف عيده، يعني كأنه يقول أنه يبطش بها. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يحبس الجيش كله ثم يبالغ في إكرامها وفي ملاطفتها، الناس كلهم يبحثون عن العقد وهو ما يظهر لها شيئا من التذمر ولا شيئا من الامتعاض، بل يدخل عندها ويضع رأسه صلى الله عليه وسلم على حجرها وينام إكراما لها، ما وضع رأسه على الوسادة، وضع على حجرها ليبين أنه ما غضب من حالها وأنه ليس غاضبا منها أبدا. بل الناس تذمروا، ما استطاعوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى خديج إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له: ألم تر ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ما استطاعوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا يكلموا والدها رضي الله عنها وأرضاها. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما أظهر لها شيئا من الجفاء ولا شيئا من الغلظة ولا شيئا من التأفف من حالها. هكذا فلتكونوا يا طلاب العلم، هكذا ينبغي أن يكون الرجل مع أهله، يحسن إليها ويحسن معاشرتها ويكرمها، فإنك إن أكرمتها اقتديت برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء. لاحظوا، ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بهم على ماء، نزل بهم في مكان لا يوجد فيه ماء، ليس فيه بئر ولا عين ولا يعني نبع ونحوه، وليس في الركب ماء، الجيش كله ليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، ما استطاعوا أن يذهبوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى والدها رضوان الله عليه وعليها، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، يعني أقامت برسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الناس معه، فالناس كلهم حبسوا من أجل عقد عائشة، والناس كلهم حبسوا في هذا المكان وهم عرضة للهلاك، ليس معهم ماء، ليس فقط للطهارة بل حتى للشرب، ليس معهم ماء. وفي هذا أيضا بيان فضل عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا فقط لأنها زوجته، بل لمكانتها ومنزلتها العظمى، هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه في الجنة كما في البخاري من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما حين خطب في مسجد البصرة قال: والله إني لا أشهد أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه في الجنة، الحديث في البخاري. فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. طبعا في هذا الكلام حين يقدم الناس إلى أبي بكر ويتكلم معه في هذا الأمر فيه إحراج له رضي الله تعالى عنه، شعورا بالحرج حين يتكلم الناس ويؤنبونه لما فعلت ابنته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. لاحظوا، ما قال لها شيئا ولا عنفها ولا قال لها قد أخجلتني مع الناس، الجيش كله جلس من أجلك، ما قال شيء، وضع رأسه صلى الله عليه وسلم على فخذها ونام. والناس أين هم؟ يبحثون، كل الجيش يبحث، النبي صلى الله عليه وسلم نائم في على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، يعني تأنيبا لها، يطعن بيده في خاصرتي. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني هي تتألم، تريد أن تتحرك من شدة الألم حين طعنها أبوها بأصبعه على خاصرته، على جنبها، تريد أن تتحرك لكنها تخشى أن يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحركت. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قالت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، حتى طلع الصبح وليس في القوم ماء يتطهرون به. قالت فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، يعني أنزل قول الله قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالت فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير في طبعة عبد الباقي زيادة لفظة فتيمموا، توجد هذه في الشرح عند الزرقاني في الهامش تحت في الأعلى موجود عندكم. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا، هل هذه اللفظة موجودة في الأصل في الهامش أسفل ليس في المتن في الأعلى؟ نعم في الأعلى موجود لأنهم اعتمدوا على طبعة عبد الباقي، لكن في المتن في الأسفل الذي أورده الزرقاني هل يوجد في الشرح؟ لا يوجد يقول الأخ. طيب وهي كذلك لا توجد في الطبعات الأخرى. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ نعم، ما هي بأول بركة آل أبي بكر؟ فأبو بكر وآل أبي بكر بركة على الأمة منذ أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فانظروا مثلا في قصة الإفك، كانت مصيبة عظمى على أمنا عائشة رضي الله عنها وعلى أهل بيتها، لكن الله عز وجل جعل لها من ذلك الضيق فرجا ومخرجا، ورفع منزلتها وأنزل في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة. فما نزل بها من أمر شدة كما قال في تلك القصة أيضا أسيد بن حضير مخاطبا إياها رضي الله عنها، ما أنزل الله بها من أمر ضيق ولا عسر إلا جعل لها وللمسلمين في ذلك فرجا ومخرجا. ما هي بأول بركتكم؟ انظروا، هذه من كرامات عائشة رضي الله تعالى عنها، أكرمها الله عز وجل وأكرم الأمة بسببها. آية التيمم ما نزلت قبل ذلك اليوم، والناس كانوا في عنة وفي مشقة، إذا ما وجدوا الماء ماذا يصنعوا؟ لا يعرفون. فلما كانت هذه الحادثة التي تسببت بها عائشة رضي الله عنها أنزل الله آيات التيمم، فكان في ذلك فرجا على الأمة بأسرها، على الأمة بأسرها. انظروا العقد أين كان؟ كان تحت بعير عائشة، تحت بعير عائشة أو لا؟ الله عز وجل قدر أن يكون العقد في ذلك المكان لينزل هذه الآيات، لو شاء الله لا سبب سببا آخر ليبقى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، كأن يجرح أحد أصحابه مثلا، أو يمرض أحدهم مثلا، أي أمر آخر، يمكن أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فيصبح وليس معهم ماء وليس على ماء فتنزل آية التيمم. لماذا جعل الله عقد عائشة سببا ليرفع من منزلتها، ليرفع من منزلتها وليظهر بركتها وبركة آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم؟ فجعل سبب حبس النبي صلى الله عليه وسلم هو فقد عقد عائشة رضي الله عنها، وأين كان العقد؟ كان تحت بعيرها رضي الله عنها. وفي هذا كما يقول أهل العلم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعلم أن العقد تحت بعير عائشة رضي الله تعالى عنها. ذكر يا شيخ قالوا قد ثبتت رواية محمد بن الحسن وعبد الله التنيسي ويحيى التميمي قوله فتيمموا، نعم، وسقط من رواية يحيى وغيره. إذن هذه ليست في رواية يحيى، هذه مدرجة في رواية يحيى في طبعة عبد الباقي، وإلا هي في رواية يحيى لفظة فتيمم ليست موجودة، هي موجودة كما يقول الشيخ نقلا عن الشارح، هي موجودة في رواية محمد بن الحسن ورواية التنيسي وغيرهما، لكنها في رواية يحيى ليست موجودة. قال وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ قبل أن ندخل في هذه المسألة نذكر بعض المسائل الفقهية التي ذكرها أهل العلم في مسائل التيمم. الله عز وجل حين شرع التيمم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما صعد على وجه الأرض كما يقول أهل اللغة، وقيل ما صعد على وجه الأرض وكان له غبار أو تراب. وقيل ما صعد على وجه الأرض وكان له غبار أو تراب. اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل بأي شيء يتيمم، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يتيمم بكل شيء صعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أو ليس له غبار. فممن ذهب إلى هذا مالك رحمه الله تعالى، إذ أن مالك رحمه الله تعالى يرى أنه يجوز التيمم بكل صعيد طاهر، كل صعيد طاهر كانت خلقته من الأرض كالتراب والرمل والحجر ما لم تتغير خلقته بفعل إنسان، مثل ماذا؟ مثل الطوب المطبوخ كالطوب الأحمر مثلا، هذا طبخ وغير، فهمتم؟ عرض للنار حتى تغير. أما إذا بقي على حاله يتيمم به ولو لم يكن له غبار كالحجر الأملس. فمثلا لو عندنا حصاد صخرة نزلت عليها الأمطار وغسلتها ليس عليها شيء من الغبار، يجوز عند مالك رحمه الله تعالى أن يتيمم به، يجوز عند مالك رحمه الله تعالى أن يتيمم به ولو بحجرة، ولو بحجرة يأخذها من الأرض. ولذلك نرى بعض الإخوة مثلا في الحرم يأخذ قطعة حجر ويتيمم بها، ذلك لأن مالك رحمه الله يرى أن كل ما كان على ظهر الأرض يتيمم به ولو لم يكن له غبار. والشافعي رحمه الله تعالى اشترط أن يكون له غبار يتيمم بالحجر إذا كان له غبار، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى. وعند مالك رحمه الله يتيمم حتى بما هو ليس من جنس ما يصعد على الأرض غالبا إذا كان يخرج من الأرض كالسباخ، والسبخة هي الأملاح، بعض تجد أحيانا أرض سبخة، سبخة يعني ظاهرها الملح، والملح ليس من عادة الأرض أنك تجدها، هي في بعض الأراضي إذا كانت الأرض سبخة يعلوها الملح، لكن الملح لا يوجد غالبا في كل أرض. فعند مالك رحمه الله يتيمم بكل خارج من الأرض ولو لم يكن معتادا كالسباخ إذا كانت خلقته من الأرض، إذا كانت خلقته من الأرض. فيتيمم بالسباخ عنده بالسبخة وهي الأرض المالحة إذا علاها الملح، فهمتم؟ وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله قريب من قول مالك، يقول يتيمم بكل ما ظهر من على وجه الأرض حتى ولو كان نورة أو آجرا. النور تعرفونه الذي يستخدم لطلاء الجدران ويكون حارقا، والآجر هو الجبس، تعرفون الجبس؟ نعم. أو رخاما، الرخام تعرفونه، فعنده يقول يتيمم به ولو كان رخاما، ولو كان ترابا، ولو كان حجرا، نعم، كل ما ظهر على وجه الأرض يتيمم به، فهمتم؟ بقيت عندنا مسألة أخرى وهي صفة التيمم. في صفة التيمم مسألتان، المسألة الأولى عدد الضربات، هل هي ضربة واحدة أو ضربتان، وإلى أين يكون التيمم بالنسبة لليدين. هاتان مسألتان اختلف فيها أهل العلم، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين لليدين، سأتي معنا هل هما الكفان فقط أو إلى الذراعين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وذهب أحمد رحمه الله تعالى والأوزاعي في قول للأوزاعي إلى أنها ضربة واحدة للوجه وللكفين. إذن هذه مسألة أولى، الجمهور على أنها ضربتين، وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنها ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه ثم للكفين، وعند الجمهور ضربتان، ضربة للوجه ثم ضربة للكفين. طيب لليدين أقصد لا للكفين. ثم اليدان إلى أين؟ فذهب الطائفة من أهل العلم وهو قول مالك والثوري الشافعي والليث بن سعد وجماعة إلى أن المسح يكون إلى المرفقين، إلى المرفقين. إلا أن مالكا رحمه الله تعالى يقول الواجب الكفان وما زاد فهو مستحب وليس بواجب، والبقية يرون وجوب المسح إلى المرفقين. وكان شيخنا الشيخ محمد عبد الله آد رحمه الله تعالى الجكني الشنقيطي كان يصف لنا كيفية التيمم عند مالك للذراعين. طبعا الضربة الأولى للوجه تعرفونها، لكن الثانية يقول تمسح ببطن اليسرى ظهر اليمنى حتى تصل إلى المرفق، ثم تعكس بطن اليمنى إلى داخل الذراع حتى تصل إلى كف اليمنى، فتجتمع الكفان واليسرى مثل ذلك. هكذا يقول، هكذا تفعل، ثم تأتي وتقلب حتى تجتمع الكفان معا واليسرى مثل ذلك، تجعل اليمنى مثلها، تبدأ حتى تصل إلى المرفق وتعود حتى تجمع الكفين بالذراعين، الذي قاله مالك والشافعي والليث بن سعد وسفيان بن سعيد الثوري رحمة الله على الجميع، سفيان الثوري رحمة الله على الجميع. وذهب أحمد رحمه الله تعالى والأوزاعي إلى أن الكفان فقط، الواجب الكفين فقط دون الذراعين. أما حديث الجمهور، أما دليل من ذهب إلى إدخال الذراعين، فحديث أورده الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم للوجه والذراعين، والحديث أخرجه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك وصححه. وأما دليل من ذهب إلى أنهما الكفان فقط، فالحديث الصحيح الذي في الصحيحين حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في قصة تمعكه كما تمعك الدابة، فحين قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك هكذا، فضرب على الأرض ضربة مسح بها وجهه وكفيه، مسح بها وجهه وكفيه. نعم، هذه مجمل المسائل في الصفة التي ذكرتها. وهناك تفصيلات جزئية ذكرها أهل العلم، منها النفض إذا ضرب هل ينفض يده أو لا، فعامة أهل العلم يرى أنه ينفض يده ثم يمسح، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح ظهر اليمنى ببطن اليسرى وظهر اليسرى ببطن اليمنى. قال رحمه الله تعالى وهناك مسائل أخرى اختلف فيها أهل العلم لدقتها، لعلها بعضها تأتي معنا فنذكرها وإلا نمضي إن شاء الله. قال وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أي يتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ قبل أن ندخل في هذه المسألة، هناك مسألة أخرى وهي اختلاف أهل العلم في كون التيمم مبيح أو رافع، هل هو مبيح للعبادة أو رافع للحدث. فذهب عامة أهل العلم، بل حكى الإجماع عليه طائفة من أهل العلم، على أنه لا خلاف في كون التيمم مبيح وليس برافع، مبيح وليس برافع، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر طهور لمن لم يجد الماء وإن لم يجده 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يدل على أن التيمم مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث، بمعنى أن الإنسان إذا أحدث كانت عليه جنابة مثلا أو حدث أصغر وما وجد الماء، فإنه يتيمم إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء اغتسل، إذا وجد الماء اغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه متى ما وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر هو وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فشكى الناس إليه العطش، حضرت الصلاة، صلى الفجر وإذا رجل معتزل، فقال له ما لك يا فلان لم تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم شكى الناس إليه الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه والزبير يطلبان ماء، فوجد، والحديث في الصحيح كما تعلمون، وجد امرأة بين مزادتين، وجد امرأة بين مزادتين أو بين سقيحتين من ماء، فسألها أين الماء، قالت أهدي بالماء أمس مثل هذا الوقت.